بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم، نعم المولى ونعم النصير. اسمعوها جيدا يا قوم، لقد ولى زمان الوطنية والقومية والبعثية ودعاتها إلى غير رجعة إن شاء الله، وإنا لنحسب أن هذا زمان حملة راية لا إله إلا الله. هذه القصيدة موجهة إلى المنافق الكذاب المسمى أبو محمد 46. يقول: بالأمس كان فصحى واليوم ساهل ومفهوم، عني تساوت وانت اللي بي اليوم مامور، انك تراجع وتخضع فالامر محتوم، وانا عن محاباك ماني بمجبور، الله حسيبك امسيت مخبر وملوم، هيا اعتذر اكرر تراك مخطور، واعلم بانك خاسر بائس ومهزوم، وداري انك مغضب احمق ومقهور، دعني أعرف البعض فيك يا قوم، أبو مهند النك وشخصه مستور، الكذب تارة وبالنفاق معلوم، ما حد يبهجاك غير طبعك الماثور، منسك السيء والأساس معدوم، خالي مسير ومأجور، اسمع كلامي واستجب، القدر محتوم فيك وفي شرك وفي عقلك المسعور، والقاعدة أشبال ورأيك مذموم، خالي وفاض نتف مشطور، شهداءنا أحياء وهلكاك زقوم، وغسلين مشرب تعس وحرور، دولة الإسلام تبقى والبعث مثلوم، اكفروا بالبعث والطاغوت مكفور، بيه الناس ما بدل حشا، واليوم جاك قصيدي فلم تعد عندها معذور. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، والعزة لله ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. ما دنسوا لي حمانا لو طوقته الضراغم، حزالة البغي صالت فأين عهد الحواسم، ناسوا بأننا أبات نذود ذود القشاعم، نحن الذين وطئنا بالخيل عرش الأعاجم، بالخيل عرش الأعاجم. المظالم حتى الأراذيل ساموا رسول أهل العزائم، القول قول الصوارم كي تسترد المظالم، حتى الأراذيل ساموا رسول أهل العزائم، نحن الذين بنينا حصوننا من جماجم، سقنا عليلات كسرى بالسوط فوق الغنائم، رسولنا من صنعنا هنا تمجد أكارم، رسولنا شمس حق أضاء وجه العوالم، أضاء وجه العوالم. المظالم حتى الأراذيل ساموا رسول أهل العزائم.